وأجمل مكان في الإنسان، وهو مجمع الحواس التي يستخدمها الإنسان في حياته، فيها سمعه وفيها بصره وفيها شمه وفيها ذوقه، وسبحان من أحسن هذا الخلق وقومه. فالإنسان إذا مشى نظر بعينيه ارتكب ذنوب، وإذا سمع بأذنه ما لا يرضي الله ارتكب ذنوبا، وإذا تكلم بلسانه فيه وخاض فيما لا يرضي الله ارتكب ذنوبا. فيأتي الوضوء فيطهر كل هذا إذا كان الوضوء حسنا. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يده من مع الماء أو مع آخر قطرة من الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب أي بعد الوضوء. وفي ما عند مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل يقرب وضوءه، يقرب وضوءه، الوضوء اللي هو إيه؟ الماء اللي بيتوضى بها، فيتمضمض ويستنشق فيستنثر. من يقول لي قلنا إيه في المضمضة امبارح؟ يبقى المضمضة أولا تحريك الماء في الفم بحيث يلامس أجزاء الفم كلها، مضمضة. قلنا المضمضة والرجرجة والكبكبة والجرجرة دي أمور تدل على التكرير، يعني يحرك الماء يمينا وشمال بحيث يمس أجزاء الفم، يجي في الصدغ من اليمين وصدغ من الشمال وفي العلم من أحل من أعلى ومن خلف ويخش بالأسنان ويطلع من بالأسنان. دي المضمضة، اسمها مضمضة، غير كده ما ينفعش. عايزين نمثل زي امبارح يبقى دي مضمضة، الله ينور عليك. طب الاستنشاق؟ ايوه نعم، الله ينور عليك. الاستنشاق الجايز ان شاء الله، الاستنشاق ان يسحب الماء بيده مع النفث، ولا يبالغ إذا كان صائما، ثم يخرجه بوضع يديه على الأنف وبنفسه يخرجه، يسمى إيه؟ استنثار. تنشق ويستنثر بالشمال، يستنشق باليمين ثم يستنثر بالشمال. خلي بالك من نفس الحديث أيها المعلم يا غلام، الله يصلح حالك يا ولد. ما من رجل يقرب وضوءه، وكلمة وضوء بفتح الواو معناها الماء الذي يتوضأ منه، ووضوء بالضم معناها ايه؟ عملية الوضوء، التوضؤ نفسه، يتوضأ. وضوء بالضم يا احمد خلف معناها عملية الوضوء اللي بيتوضأ، يعني كده بيعمل الوضوء، ده هو العملية اللي بيعملها، الغسل والاستنشاق والاستنثار والكلام. وضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به، وفتح الواو تبقى ايه؟ الماء، عشان لما تقرأ تاخد بالك. يقرب وضوءه، يعني ايه يقرب وضوءه؟ يعني يجرب الماء اللي هيتوضأ منها، او يروح للحنفية، يجيب الماء اللي هيتوضأ منها يروح للحنفية. يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطاياه من وجهه وفيه، فيه اللي هو إيه؟ فمه، وخياشيمه، خياشيم اللي هي الأنف من الداخل، يعني الخطايا تخرج من الداخل، في خطايا ترتكب بالأنف، بالذنوب اللي ارتكبها بالأنف كثيرة، كثيرة والبلاوي بلاوي. جبها لك واحد زميلك من قاعد معك في الجامعة، ازاي هو في الجامعة بيرضي الله ويتقرب الى الله ويجيب ريحة حلوة ياخذ ثواب، بس تنحط ريحة حلوة تمشي في الشارع تعمل ذنوب. يبقى ابوها اعطاك حسنات في الجامعة، تمشي في الشارع تلقى بنتها ولا مرة تشم ريحتها يبقى ذنوب وهو مشترك. لازم الاب يحط في دماغه كده، البنت لما تحط كريم له ريحة او ريحة عطر او اي حاجة لها ريحة وتمشي فوجدوا رائحتها فإنما هي زانية. أيما امرأة تعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها فإنما هي زانية، لأنها بتدعو الناس إلى الفتنة، لأن الريحة الحلوة تشد الرجالة. يبقى أنت ممكن تمشي في الريف في الشارع كده تم ريحة من واحدة تزم بالأنف والخياشيم، إذا تكيفت واستريحت يبقى تسجل السيئة وتودى القلب. وإذا قلت أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم عافيه ولا تبتليه، يبقى كده استشمع الزيت واستغفرت ما تسجلش سيئة، محيت السيئة ما عملهاش ولا غفلان ولا سرحان، لما يتوضأ تخرج الخطايا من خياشيه. بس ما يكونش متعمد، ما يكونش متعمد تعرف ما شم الريحة ويجي يتوضا يقول لك الوضوء يضيع الايه؟ سيئات. قد يقول يوسف الله يهدي الله يهديك، كان ابوك يقعد زي الالف كده يقعد جنب العمود ويقعد يبص ساعه ما يتحركش ماله يمين. اللهم صل على سيدنا محمد. لا يتعمد ان يقول اعمل الذنب واروح اتوضا عشان امحي الذنوب. طول النهار قاعد في السوق يبص شمال يمين اللي رايحه واللي جايه ويهزر معاه وتهزر معاه، ولا في الفرن ولا ما اعرفش ايه، وتقول له عايزين حاجه حلوه عندك خير حلو زيك كده. المراه تقول للراجل عندكش النهارده خير حلو زيك؟ ما تربتش وما فهمتش وما تعلمتش، بقر سارحون بقر مروحون، ما حدش علمها، لا ابوها علمها ولا جيت علمها ولا حذرها ولا عندها حته ضمير، ولا لما تقول لي وزن كويس وزنها حسن وزنها كويس خليها حاجه حلوه زيك كده. ايه يعني المراه تقول للراجل خلي اعمل الحاجه الحلوه زيك؟ مصيبه. طبعا لا يخلي هو يعني الشيطان يحرك دمه، حرك دمه يبقى عينيه هتتحرك ولسانك كمان يتكلم، يقول لي احنا هو نلقى احلى منك فين؟ ونلقى زبائن احسن منك فين؟ واحنا نلقى احسن منك، اللي انت عايزاه خذيه. تجي لي في الثاني يوم وثالث يوم ويولف على بعض، ما دام ولف على بعض انت ازاي الحال؟ وتسكن فين؟ واسمك ايه؟ ومشاكل وبلاء ومعاك تليفون؟ طب اعطيني تليفونك. طب ايوه صح اعطيني تليفونك عشان لما عايز اجي السوق اسالك اشوف الحاجه موجوده ولا لا؟ ايوه عشان ما تتعبيش احنا نجيبها لك لحد عنده. بيحصل الكلام ده لما يحصل مصايب دي ولا مش مصايب؟ ناسيين ان فيه ملائكه عن اليمين وعن الشمال بعيد، ونسين ان في رب رقيب. وبعدين بعد ما كان الذنب بالعين اصبح ذنب باللسان وبالودن، اللي بيسمع الكلام بيسمع، ممكن واحد يشوف الكلام ده يسمع يبوس، ممكن واحد يعني واحد يزعل يقول سبحان الله اللي بيحصل ده، واحد تاني يقول لك يا الله الدنيا بايظه يا كده ما اخذ، هي دي الدنيا كلها ماشيه على كده، وانت شفت ايه؟ ده في بلاوي اكثر من كده. انا لله وانا اليه راجعون. لا يتعمد، وبعدين يقول لك اتوضا والذنوب تتمحي، لان التعمد في حد ذاته خطيئه. تجرؤ جراه على الله وجراه على المعصيه وعباده للشيطان وخدمه للشيطان. في واحد يخدم الشيطان ويحارب ربنا وبعدين يعني يبقى ذنبه اثنين وثلاثه واربعه، هذه يظلم بها القلب، يظلم بها القلب. انما الخطايا اللي جت كده عفوا ما كانش قصدا ولا عمدا، فاش استهزاء بالله ولا عقوق للملائكه اللي موجوده عن اليمين وعن الشمال. الملائكه بتحب الخير، ما هو ورد قال ان الملك لما الواحد يعمل سيئه اللي على الشمال يقول ها نكتب، اللي على اليمين يقول لا. الملك اللي على اليمين امير على الملك اللي على الشمال، امير عليه ربنا امر قال يحكم يمشيه، هو اللي يمشي النظام،